يمنى تمد وما تهباتك عليك ويمنى خدها شحننا المذلة أحدم طموحه صدره للمشارف وأحدم طموحه ما يعديه ظلة وأحدم طموحه ما يعديه ظلة أركن على اللي مرتكزنا المواقف لا من نخته جاك بالحمل كنا الطيب الطيب عليها تحاسف ولا ردي أساس محدم فطلنا ولا ردي أساس محدم فطلنا يا كم رجل عكستها صواديك لكن لجمع وقفايا استحلنا يا وجد قلبي وجد من جعلها ضيف يبغى يدسم شارب وما حصلنا يبغى يدسم شارب وما حصلنا المال لابو المال ما هو على الكيف كم من كريم قيد في محلنا المال لابو المال ما هو على الكيف كم من كريم قيد في محلنا في محلنا